أن يريه في منام رؤيا حتى يقص على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حصل للصحابة الآخرين الذين حصل لهم ذلك. فقال بينما أنا نائم إذا جاني ملكان، كل واحد منهما معهما رجل منهما، كل واحد منهما معهما مقعد حديد. فذهبان كان بينهما وكان قائما مشهورا، فلقيه وهو لقيه ملك اخر ومعه مقعد ايضا، وقال لن ارعى. هذا هو محل الشاعر المترجم، حيث قال رحمه الله: باب الامن وذهاب الروع. ذهاب الروع عندما نام، ذهاب الروع هو ذهاب الخوف، وقلنا ان ذهاب الروع هو الامن، والروع هو الخوف والسرعه. قال لم ترع فذهب به حتى ان يهبه الى كثير جهنم وإلى لها وإلى مضيء مضيء مضيء لعب ولها وله قرون كقرون وله أيضا البئر قرون كقرون وقرون البئر بين كل قرنين ملك بيدهم ملك بيده مقرعة وفاء فأيد فيها رجالا معلقين رؤوسهم السفلى وأرجلهم هي العليا، وفيهم رجال من قريش كنت أعرفهم. وكان يقول ويدعو في تلك الحال ويقول: اللهم إني أعوذ بك من جهنم، اللهم إني أعوذ بك من جهنم. فذهب به ذات اليمين، ذهب به ذات اليمين وابتعد عن جهنم. وكان ذلك الملك الذي بيده مقنعه من الغيب يقول له: نعم الرجل انت لو تقدر نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقصها على أخته حفصة، وحفصة قصها على رسول الله عليه السلام. وكان جواب الرسول عليه السلام: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صادق. جاء في بعض الروايات أنه قال مثل ما قال الملك، لو كان يقوم الليل، رجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال نافع الراوي عن عبد الله بن عمر: وكان بعدها يكثر قال نافع لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة في الليل، لم يزل عبد الله بن عمر بعد ذلك يكثر الصلاة في الليل. وأيضا فقول البخاري رحمه الله: باب الأمن وذهاب الروح في المنام. وأقول من قولي الملك لم ترع وعدم الروح وذهاب الروح هو الأمن، وأن ذلك يحصل برؤية في المنام لأن يطمئن وأن يؤدب إلى حصل له الخوف. قال: إنك لم ترع، يعني أن هذا الخوف الذي حصل له وهذه المقام على معها هذه الملكين أمه ذهب به إلى النار، ظن بأنه لم يرع. معنى هذا أن هذه الرؤيا التي رآها صارت إنذارا له ودافعا له إلى أن يتدارك عن أصل

أناس يرون رؤى يبصرها يعبرها لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما حتى يعبره لي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذات ليلة فرأى في النوم أنه أتاه ملكان ولحبا به، أتاهم ولقيهما ملك ثالث، قال لن تراعى وأنهم قبوله على جهنم وهو ضيق كطي البئر، وأنه رأى فيها رجالا يعرفهم يعذبون بها، وأنه أخذ به ذات اليمين فهذا هو محل الشاهد، ومن أخذ به ذات اليمين فإنه مع أهل اليمين، وأبعد عن النار بعد أن رآها وعاينها وشاهدها وصور المعذبين فيها ممن قدم له رضي الله عنه وأرضاه. والملك الذي قال لن تراع قال إنك رجل صالح، إنك رجل صالح. ثم لما أخبر عبد الله بن عمر أخرى وحصرة أي الرؤيا أخبرت بها حصرة رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام نعم رجل عبد الله لو كان يصبر القيام بالليل. قال الزهري أحد رواة الحديث ولم يزل عبد الله بن عمر بعد ذلك يفطر صلاة بالليل رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر. الحاضر ان البخاري رحمه الله بوب بابا بقوله باب الذهاب والحقي على اليمين في المنام، والمقصود منه ما جاء في اخره انه لما راى النار وشاهدها اخذ به ذات اليمين، اي انه سلم منها وصار على خذه ذات اليمين، وذلك يبشر بخير وهو ان يكون من اهل اليمين وقد ابعد عن النار بعد ان شاهدها وعاينها، وكان في ذلك عبره له وحظه، ان كان بعد ذلك يكثر القيام من الليل. وارشد في الرؤيا وفي تفسيرها الى ما عنده من النص، حيث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يكثر قيام الليل، وكان ذلك يكثر الصلاة من الليل رضي الله تعالى عنه وارضاه. زعمت هذه العبارة يؤتى بها لمعاني عدة، وفي مثل هذا المقام المراد بها الخبر المحقق، يعني أن حفصة رضي الله عنها أخبرت خبرا محققا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بخصة الرؤيا عليه، وبين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك ما بين، حيث قال نعم الرجل عبد الله ولو كان يكثر قيام الليل. الزهري ما أدرك عبد الله بن عمر، وهو من صغار التابعين، والذين رأوا الذين تأخرت وفاتهم من الصحابة من أنس بن مالك، كانت وفاته سنة 24 للهجرة، أما عبد الله بن عمر فكانت وفاته في حدود 70، لأنه أي أن بينه وبينه مسافة خطوة طويلة بين وفاتيهما، وهم من صغار التابعين الذين أدركوا من تأخر الوفاة من أنس بن مالك وغيرهم من صغار الصحابة. قال باب المدح في النوم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال أبو هريرة رحمه الله باب القدح في المنام. ورد فيه حديث عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين أنا نائم أجيب بقدح فيه لبن فشربت منه. ثم أعطيت قبل عمر. وهذا الحديث سبق أن جاء أن مر مرارا أنه شرب منه حتى رأى الرية ويأخذه من أظافيره ثم بقي منه قبل فأعطاها عمر. قال من أول ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. سبق مر مرارا رأى هذه الرؤيا وهي ضرب مثال أنه بين سوارين كيف مقصود بين السواران؟ وهما أخرى من الجهل، وأن المقول وإنما المقول بهما الكذابان، وهما الأسود الحنسي ومسيلمة الكذاب. الأسود الحنسي ومسيلمة الكذاب هؤلاء الحالان من السواران هذان رآهما رسول الله عليه الصلاة والسلام في منام. وتفسير سوارين في هذين الحجابين فيه من الثبات او يهود من عده جهات. اولا من الكذب هو الشيء في غير موضعه، الكذب هو ارسل الشيء في غير موضعه لانه غير حقيقه. والسواران اننا مولع في غير موضعه لان الاسوره من الذهب هي لب النساء وليست للدنيا، هي لب النساء وليست للدنيا. وهناك مناسبه بين وضع السوارين في يده عليه الصلاه والسلام، وهذا ليس من لب النساء الرجال وانما هو من لب النساء، فهو وضع الشيء في غير موضعه. والكذب وضع الشيء في غير موضعه، والكذب وضع الشيء في غير موضعه، وهذا السواران وضع في غير موضعه. ثم ايضا قوله من ذهب، هذا فيه اشاره الى لهابهما والى عيالهما وانهارهما والقضاء عليهما، لان كلمه ذهب تشعر الى ذهاب امرهما، وان اللهما يذهب ويضمحل ويتلاشى. فذكر الذهب فيه ذهاب لهما وعدم بقاء المضر، وان شانهما اذا وجد وحصل حصل الملأ فيهما فإنهما يذهبان وينقطع شرهما ويسلم الناس منهما، وقد حصل ذلك. ثم قوله مطمئنا لكل مؤمن أذن ليصفهما أن نفقهما خطارا، والنفق فيه إشارة إلى الحقارة، الذي يغير معنى ان شيء حقير الذي يغيره النفس هو شيء حقير الذي يطير بالنفس. فهما حقيران من حيث المعنى لانهما كذابان يدعي النبوة بقراءة مكذبة، فنفوا هذين السوارين وكونهما يطيران دليل على دقة شأنهما، وذلك من حيث المعنى. أما من حيث الحس الحقيقة فقد حصل بلاء وحصل شر على يديهما، ولا في النهاية كل ثمن لأولياء الله عز وجل ولجوده في المسلمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ذكر لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا انا نائم. قوله ذكر لي هذا مما اخذه عن غيره يعني من الصحابه، قيل انه اخذه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن المعلوم ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اذا ارسلوا شيئا وأضاف به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم وبينه واسطة، فإن الواسطة في الغالب هي الصحابة من الصحابة، لهذا مراسيل الصحابة عدة يعتبر ما جاء عنهم مرفوعا، ولا يؤثر إرسالهم لأنهم إذا أرسلوا إنما يسألون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب فقطعتهما وفرحتهما فأذن لي فنفختهما فطارا. وقوله وضع في يدي أشار إلى أن هذا حصل من غيره، ليس منه، أنه مال من الذهب ولا عمد إلى مثله، بينما هذا شيء حصل من غير اختياره. وأبشع بذلك وآلمه، أبشعه وآلمه، لأن الذهب ليس من لبس الرجال، مع ذلك هو يتجمل به. وقوله وضع في يدي يعني معناه ان غيره وضع، ما هو اللي وضع، ما شيء منه هو، يعني من غيره هو اللي وضع. فاقطعه ذلك واهم قطعهما واذن له ان ينفقهما فنفقهما فطارا. وهذا إشارة إلى لآلهما ومن آلهما والقضاء عليهما، وقبل جميعا وقبل وتفرق من شركهما أن الرجل عندي كان في حياته وأنهم بين الكذاب، وكان بعد وفاته، وكان ذلك على يد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى يد الجنود المظفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل. فجاء وسبق أن روينا الحديث أن من شارك في قتل الزين بن يساف خاطب حمزة بن عبد المطلب ضحية الحرب لما قتل حمزة وأسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كره أن ينظر إليه وأن يلقاه. عند ذلك نذر أو التزم أو قال: قتلت شر الناس فلأقتلن شر الناس ذهب إلى معجوز الذي ذهب إلى الجنة لقتال الجنة من الجنة لأجل نفس الحيث، ليكون هذا تكثيرا، ليكون هذا عوضا عن ما حصل منه من الشر، وهو قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: قتلت خير الناس فلأعملن إلى قتل شر الناس. فذهب ليقتل وذكر في الحديث انه كان مما جمع بالجيوش فجعل يتلقف واذا مثلا ينظر من قريه او من حلمه في جدار فاسرع اليه ورماه بحربته وقتله او كان ممن شارك في قتله او ساهم في قتله. فاذا فقد قتل الاسد العنزي في زمانه عليه السلام وقتل نصير من الكذاب بعد وفاته. وهذا هو معنى كونهما نفقهما فطارا، يعني معنى انهما لم يحل وقضي عليهما وانتهى امرهما واستغفر وتخلق من غيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: فاوجتهما كذابان يخرجان. وقال عبيد الله: أحدهما العنز الذي اقتتله بيده بيده والحاقه بسيفه. وقوله قال عبيد الله هو الراوي عن عبد الله بن عباس. عبيد الله بن عبد الله بن عزى المسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عزى المسعود أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة المشهورون الذين يرجع إليهم في الفتوى في زمن التابعين، ووفاتهم جميعا في حدود المئة، منهم يكون قبلها بقليل ومنهم يكون بعدها بقليل، كلهم في زمن واحد أنبياء المدينة يطلق عليهم الفقهاء السبعة. لهذا عندما نأتي بكتب الفقه وتأتي مثلا من المسائل يقولون قال لي ألا إن الأربعة هو الفقهاء السبعة، قال لي هذا القول ألا إن الأربعة هو الفقهاء السبعة، فيعتبر الفقهاء السبعة من هؤلاء الذين من عباد الله من عبد الله بن عبد المسعود. يريد الله ان عبد الله بن عبد المسعود وعروه بن الزبير وابن محمد بن ذكر وابن عمرو بن يسار وسعيد بن حجر وعلي بن زيد بن خالد وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام على احد الاقوال. والقول الثاني ان السابع سالم بن عبد الله بن عمر، والقول الثالث ابو سلمة بن عبد الرحمن. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ عن ابي موسى رضي الله عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض فيها نفس فذهب وهلي الى انها اليمامة او الحجر في ساهي المدينه يثرب ورايت فيها بقرا والله خير فاذا هم المؤمنون يوم اخر وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بعد يوم بدر. ثم ذكر البخاري رحمه الله لازم إذا رأى بقرة تنحى، إذا رأى بقرة تنحى إلا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا وهي أنه رأى بقرة تنحى ورأى خيرا وكان كثير هذه البقر يكون حر ما قتل مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ضعفا، ما قتل مع اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام الا ضعفا، هؤلاء يكون كثير هذه الرؤيا التي راها رسول الله عليه الصلاه والسلام. وانما خبر ان يكون البقر من منازل الرجال لان البقره نفعها عظيم وفوائدها كثيره لما فيها مما يستفاد فيها منها من الحرب، ما يستفاد منها من الالبان، ما يستفاد منها من غير ذلك، وفيها فوائد عظيمه. وحول ذلك للرجال الذين هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نفعهم عظيم وفوائدهم عظيمه، وان النحر الذي حصل لهذه البقر هو القدر الذي حصل لاحد رسول الله عليه الصلاه والسلام في غزوه روحه، حيث قتل عظيم كبير من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاه. المكان الذي راه الرسول صلى الله عليه وسلم مع النحر للبقر فهو ما حصل من الخير ومن النصر ومن الفتح الذي حصل للمسلمين بعد يوم البدر. يقول على هذا القدر ليس ما بينه وبين احد بل ما بعده، ان اول المعارك على اللي جرت بها احد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوه اللي غزا بدر وكانت نصرا مبينا نزلت فيها الملائكه وغزت مع احد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعدد الكبير الذي جاء مستكبرا معاندا عدده كبير عدده كبيرة والذي قابله عدد قليل هذا هو مريض، والله عز وجل نظر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذنه سبحانه وتعالى، وصار هذا خيرا حسن تبعه خير. بعد ذلك من تتمتع لأن من بعد بلغ يعني يوجد عهودا ليس مقصود بين عليه وبين احد، وانما حصل بعده ما حصل بعده ايضا من مكه ومن دخول الناس في دين الله احوالا، هذا هو الخير الذي راه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الذي راه من قوم البقر والحق، وكان ذلك احرى في احاله. النحر هو في الاصل للابل، النحر للابل والذبح للغنم والبقر، والذبح هو قبل الراس من الرقبه، قبل الراس من الرقبه هذا هو الذبح، والنحر هو النحر في اصل الرقبه عند ملتقاها في اليدين الذبه او الرهر المكان الذي يقع بين الرقبة وبين اليدين، هذا هو المنحر الذي تنحر من الإبل. الأصل أن الإبل تنحر والبقر تذبح والغنم تذبح، ويجوز العكس، وهو نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، وهو نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني أن الإبل التي تنحر يتكرر كثيرا في صحيح البخاري، وكثيرا ما ياتي هذا الاسناد من الاحاديث التي فيها امثال وضرب امثال، واحيانا ياتي بغير ذلك كما هنا لانه في رؤيا، في رؤيا محمد بن علا عن ابي اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن العلاء هو ابو بريد مشهور بكنيته ومشهور باسمه، ومسلم كثيرا ما يذكره بابي بريد، ابو بريد يذكره بكنيته غالبا كثيرا من البخاري ويذكره باسمه كثيرا كما هنا، ويروي عن ابي اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده، وبريد بن عبد الله بن ابي برده يروي عن جده، يروي عن جده ابي برده ابو برده، لانه بريد بن عبد الله ابن ابي برده، بريد بن عبد الله بن ابي برده، فهو يروي عن جده ابي برده، وجده ابو برده يروي عن ابيه ابي موسى، وفيه روايه ابن عن اب وروايه ابيه عن جده، روايه ابن عن اب وهو ابو برده عن ابي موسى، وحفيد عن جد وهو بريد عن ابي برده، بريد بن عبد الله عن جده ابي برده، وجاء هذا الاسناد راه عن ابي موسى كان يظنه، وقال الحافظ بن حجر ان هذا الكلمه لعل عن البخاري، لان الحديث في صحيح مسلم وغيره بهذا الاسناد عن محمد بن علاء بن قريط وليس به ذكر اراءه، وانما فيه الجزم برده الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فتكون من البخاري ما دام أنت مسلم من الناس، ليس فيه غراب وأنه موجود عند البخاري في هذا الاجتهاد إنما هو غالب ليس بذلك بدليل أنه يوجد في بعض الأحاديث ومن هذا الحديث أنه عمر بحجتنا فبدل من أنظرنا ومحبة أما المنبه من هذا الحديث هذا الإسناد هو إسناد حبيبة أما المنبه الذي يشتمل على 140 حديثا تقريبا وفي اسناد واحد هو على اسناد عن الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره البخاري رحمه الله تعالى عند رغبه هذا الحديث ذكر الاسناد وذكر الحديث الاول ثم قال بعده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالحديث الذي في عن الشيخ وروي لمن اعرف وهو انه وجد الامر وضع في يديه ووضع في يديه جواران من ذهب فاهمه امرهما وقيل له انفقهما فنفقهما فطارا فاول ذلك الجذابين الذي بينهما وهو صاحب الخنعة وهو العنزي وهو صاحب اليمامة وهو مسلمة فكذا وهذا في الحديث الصريح فيها بيان أن مسلمة وأن العنزي هما اللذان ذكر فيهما الرؤيا وأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما جاء في الحديث الأول أن ذلك من كلام رسول الله من عبد الله بن عبد المسعود وهو مصطفى لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي ذكر الكذابين وسمى الكذابين فذكر الكذابين وعينهما ذكر الكذابين وعينهما وأنهما صاحب الإمامة وصاحب الخنعة العنزي ومسلم الكذاب البخاري رحمه الله عندما يروي من الصحف ليس له طريقة ثابتة منطلقة فأحيانا يأتي بهذه الطريقة وهي أن يذكر الناس ثم يذكر بعده الحديث الأول من الصحيفة ثم يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بالحديث الذي أرادكم وهنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الاخرون الاولين من القيامه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما بين الاحتلال وهذه الاحاديث التي سنه الى قريبه وهي 140 حديثا تقريبا بين كل حديث وحديث سنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 140 حديثا هي اسئله عن الانسان الواحد ويقول بين كل حديث هو حديث كل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة هذه موجودة في وجود الإمام حديث صحيحة هذا يجب أن أورد حديثا موجود في وجود الإمام أحمد في مسجد أبي هريرة هذا الإسناد هو فيه 140 حديثا فمن واحد يفصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وجدنا الواحد ذاته وجهه واول حديث صحيح نحن نقول قال رحمه الله احيانا يسعى الى الصحيح واحيانا يكون الاسناد ثم ياتي من الحديث الذي يريد ويلصقه بالاسناد واحيانا ياتي بالاسناد وياتي باول حديث كما هنا ثم يقول قال رسول الله وياتي بالحديث هذا اللي يعلم واحيانا يكون الاسناد ويجعل علي بن رافع لشيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام، ثم يقول هذا ما حدثنا ابو هريره عن همام عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول فلك مع الحديث منها وما يقول وحلت فلك مع الحديث يشعر بان هناك شيء في هذا المكان فلا ذكره ولكن عبر عنه قوله ولا جرع حديث، ثم قال منها من هذا الحديث المسلم بعد هذا الاسناد وقبل هذا الفتح حديث عديده منها وقال رسول الله، يعني ان رسول الله موجود عند الصحيحه لكن اذا جرع حديث منها هذا كلام مسلم الذي اعتنى به بعد الاسناد وهو يبين منها الحديث ليس مرتبطا بالاسناد مباشره وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم على يوم الخميس الله عز وجل وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.